قادسیہ قادسیہ بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله استعيذوا بالله من العين فإن العين حق العين وقاية وعلاج أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين على ما يقتل أحدكم أخاه فسقط سهل مكانه ثم اشتد مرضه حتى صار لا يستطيع رفع رأسه على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذ رأيت ما يعجبك برك العين فكم من مسلم أوذي في بدنه العين وكم من طالب تراجعت درجاته العين وكم من شاب فسد زواجه العين وكم من أرواح أزهقت العين وكم من مرض خبيث ألم بمسلم أو مسلمة وسبب ذلك العين العين العين تدخل الرجل القبر العين وتدخل الجمل القدر وقاية أعوذ بكلمات الله التامة وقاية من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وعلاج ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا علاج وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر العين وقاية وعلاج فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم العين وقاية وعلاج للشيخ عبد العزيز السويدان خرج سهل بن حنيف رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من المسلمين من المدينة نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة وشعب الخرار ماء بالمدينة أراد سهل أن يغتسل وكان رضي الله عنه رجلا أبيض حسن الجسم جميل لون الجسم جميل لون الجلد وعندما نزل إلى الماء وبدأ يغتسل نظر إليه عامر ابن ربيعة رضي الله عنه فأعجب بمنظره وقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة والمخبأة هي العروس العذراء التي لا تظهر على الناس فسقط سهل مكانه ثم اشتد مرضه حتى صار لا يستطيع رفع رأسه من شدة المرض فلما طال أمره أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه وقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة وعامر هذا أيها الإخوة صحابي جليل من أهل بدر ومن السابقين الأولين رضي الله عنه فلا يظن به قصد الإساءة ولكن الأمر أنه نسي أن يبرك على سهل لما أعجبه منظره ولم يكن يعلم أن لعينه أثرا قويا فكانت تلك النتيجة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه ويصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس شفي بإذن الله تعالى أصل هذا الحديث في الموطأ وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بأسانيد صحيحة يقول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم وغيره أيها المسلمون إن من تمام الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قائلا: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق على صحته. فإذا كنت أخي المسلم لا تحب لنفسك الأذى بحيث تريد من كل من رأى فيك شيئا يعجبه أن يدعو لك بالبركة، فكن كذلك مع غيرك، إذا رأيت فيه شيئا يعجبك ادعو له بالبركة، قل اللهم بارك له أو اللهم بارك عليه، ولا تستهن بهذا الأمر إطلاقا، فلربما أضررت بمن تحب، بل بأقرب الناس وأعزهم عندك من حيث لا تعلم، كما حدث من عامر تجاه سهل. إذن فهناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبرك المسلم على كل ما رآه حسنا وأعجبه في أي أخ مسلم. ولذلك ترون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على عامر ثم لا يقتصر عليه هو بالتوجيه فحسب، بل يعم الجميع فيقول: على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم يخاطب عامرا على ما بدر منه في ذلك الموقف بالذات، فيقول له: هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت. فالنبي هنا يرشد إلى السبيل الشرعي لتدارك ذلك المحذور، لتدارك الإصابة بالعين، وهو الدعاء بالبركة. ولا يستثني أحدا صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس إذا أعجب بالشيء فنسي أن يدعو بالبركة، فذكر بها لم يستجب، بل قال لمن حوله: لا تخافوا فإن عيني باردة. وما أدراك عن عينك؟ وهل كان عامر رضي الله عنه يدري عن أثر عينه؟ الجواب: لا، لأنه لا يظن بمثله إلا إرادة الخير، ولو كان يعلم أثر عينه لما غادر ذلك المكان إلا بدعائه لأخيه بالبركة. ولكن يفوت على الإنسان ذلك نسيانا لا تعمدا. ولهذا لم يعارض رضي الله عنه عندما دعي للاغتسال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ينبغي لمن يعجبه شيء أن يبادر إلى الدعاء للذي أعجبه بالبركة، فيكون ذلك رقية منه. نعم، بل حتى لو أعجب الإنسان بشيء في خاصة أهله وأولاده، بل حتى في خاصة نفسه، فيشرع له أن يدعو بالبركة لأهله أو لأولاده أو لنفسه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أمرنا به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. وقال الحافظ: أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. قال الراوي يعني بالعين. فالموضوع خطير أيها الإخوة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وهذا ما دعا نبي الله يعقوب أن يوصي أبناءه على كثرتهم وحسن منظرهم خوفا عليهم من العين، أن يوصيهم بالتفرق عند الدخول على عزيز مصر وحاشيته حتى لا يعينهم أحد، إذ قال كما في القرآن: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد أن نبي الله يعقوب خشي على أبنائه من العين. ولا شك أن هذا يقع ضمن مسؤوليات الوالدين تجاه أولادهم. ومما ينبغي فهمه واستيعابه في هذا الباب: أولا، لا يلزم في العائن أن يكون حاسدا أو مبغضا لمن يعينه أبدا، فقد تعين من تحب ولذلك فإن من علامات محبتك لأخيك وأقرب الناس إليك بل من حقه عليك كما هو الشأن في الغريب أن تبرك على ما يعجبك فيه من جمال أو مال أو كثرة أولاد صالحين أو فهم وحكمة أو علم وحفظ أو تفوق في الدراسة أو بلاغة أو أي مهارة مباحة أو موهبة كحسن صوت في التلاوة أو نحو ذلك أو منصب أوتيه على صغر سن أو مكانة اجتماعية محبوبة أو ما شابهها من الأشياء التي تثير الإعجاب فمن حقه عليك أن تبرك على ما يعجبك فيه من هذه الأمور فتذكر ما آتاه الله من الخير ثم لا تنسى أن تقول اللهم بارك فيه اللهم بارك له أو بارك عليه عود لسانك على هذا أخي المسلم وخذ هذا الأمر مأخذ الجد للهزل خذه مأخذ الجد أقول ثانيا ينبغي عند التبريك استخدام الألفاظ الشرعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحدث الفائدة أما العبارات التي لا أصل لها في هذا الباب موروثة أو غير موروثة ولو درجت على ألسنة الناس واشتهرت فينبغي استبدالها بالمشروع الثابت عن رسول الله فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله وإن كان ورد هذا القول في سورة الكهف مما جعل بعض أهل العلم يقولون به إلا أن الثابت الأكيد هو ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة سهل وهو التبريك وصفة التبريك كما ذكرنا آنفا هو أن تقول بارك الله فيك أو اللهم بارك عليه فهذا هو القول الأولى وهو الذي ينبغي أن يتقيد به المسلم أما قول تبارك الله فليس صحيحا البتة لأن تبارك الله إخبار بتنزيهه سبحانه وتعالى كما في بداية سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم خيره وتنزه وتقدس فلا علاقة لهذا القول بهذا الموقف وقل مثل ذلك في قول لا إله إلا الله أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقول عظيم لكنه مطلوب في مكانه المناسب وأما تقييده بهذا المقام ففعل مبتدع لا أصل له فلم يثبت عن رسول الله ولا عن صحابته الكرام ولا عن أحد من العلماء أنهم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا اللهم صل على محمد وقد أورد الحافظ ما أخرجه الترمذي قال عطس رجل فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال له ابن عمر رضي الله عنه الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الصلاة على النبي هنا زائدة غير مشروعة الحاصل أن التزام الهدي النبوي هو الموصل الوحيد إلى المطلوب بإذن الله ثالثا لا تعتقد أن العين يظهر أثرها في نفس موقع الإعجاب فيقول أحدهم انظروا ها أنا قد ذكرت ما لفلان من الخير بدون أن أبرك ولم يجري له شيء فليس بالضرورة أن يظهر أثر العين في موقع الإعجاب مباشرة كما حدث لسهل في الحديث الآنف قد يحدث ذلك أحيانا نعم ولكن أحيانا أخرى قد تلتصق العين بالمعيون نسأل الله العافية وتبقى ملاصقة له فلا تمسه بسوء إلا بعد فترة قصيرة كانت تلك الفترة أو طويلة وكل ذلك بقضاء الله تعالى فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله أي تعلق به حتى يصعد حالقا أي مرتفعا ثم يتردى منه حديث صحيح رواه الإمام أحمد فالأمر لا يؤخذ بسهولة فكم من مسلم أوذي في بدنه أو في ماله وكم من مسلمة أوذيت في أولادها وكم من طالب تراجعت درجاته وكم من شاب فسد زواجه، وكم من أرواح أزهقت في حوادث السيارات، وكم من مرض خبيث ألم بمسلم أو مسلمة، وغيرها من المصائب والآلام. وسبب ذلك العين، العين وما كانت لتحدث لو أن المسلم بذل السبب الواقي فالتزم التبريك على ما يعجبه ومن يعجبه، وكل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا يستهين بهذا الواجب إلا مستهتر أو مفرط. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أخرجه البخاري في تاريخه وحسنه الألباني رحمه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. أخرجه أبو نعيم وحسنه الألباني. فلا أحد يضمن التزام الناس التبريك عليه أو على أهله إذا رأوا ما يعجبهم. فعلى الكبار الراشدين أن يتخذوا الأسباب الشرعية المانعة لأثر العين، والتي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. وأما الصغار فإن الوالدين يتحملان المسؤولية الكبرى في الحفاظ على أولادهم من العين، وذلك بتعويدهم، وبالذات عند المناسبات كالأفراح والمأدبات والزيارات، عندما يتزين الصغار ويخرجون في أحسن صورة. أيها المسلمون، ليس بالضرورة أن يعرف الإنسان يقينا أن المرض الذي ألم بعزيزه أو به أو ذلك الحادث أو تلك العثرة أو غير ذلك من المصائب حوله هنا وهناك أن أصل منشأ ذلك إصابة من عين أحد ما، ولكن أيضا ما الذي يدريك؟ فالاحتمال قائم، فربما كان الأمر كذلك وربما لم يكن. ولكن عندما يسمع المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطيالسي بسند حسنه الألباني، والذي يقول فيه: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، لا بد أن ينتابه شعور بالحذر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحتاط لنفسه ولأهله وأولاده، ولا يجازف بتفريطه بترك بذل أسباب الوقاية، خاصة وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا هدي أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والعين اللامة أي تلك العين التي تأتي في وقت بعد وقت. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن أباكم، يقصد إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وعن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر ابن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين. ضارعين أي ضعيفين ضئيلين ناحلين. فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لم ندري ما يوافقك من ذلك، أي لا ندري ما هو المشروع من أنواع الرقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. فعرضت عليه رقية فأقرها صلى الله عليه وسلم وقال: ارقيهم. رواه مالك ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة. ذكر العلماء أن السفعة تجوز بالضم، سفعة أيضا هو سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس أي سواد ناصيته. وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد، وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر، وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه، وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي، وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي. فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. فقال صلى الله عليه وسلم: بها نظرة، بها نظرة، بها عين، فاسترقوا لها. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمرا أن تتقي الإصابة بالعين بالاسترقاء. فقد صح في مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وكان صلى الله عليه وسلم يتحسس الصغار بالذات لقلة حصانتهم، لا سيما مع إهمال آبائهم. فقد صح في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ أيها المسلمون، إنما تقدم من نصوص ثابتة دليل على أهمية الوقاية، وقد ذكرنا جانبا من الوسائل المشروعة في بذل أسباب الوقاية، وهو جانب الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقرأ هذا الدعاء وينفث به على نفسه أو على أولاده كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن أسباب الوقاية أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر، وهي ليست مدونة ومتاحة في الكتب فحسب، بل إنها في متناول يد كل مسلم. وطالما وزعت على هيئة بطاقات سهلة الحمل، فالمهمل المفرط ليس له حجة، وإنما هو الذي يعرض نفسه وأهله وأولاده للبلاء بمحض اختياره، فلا يحفظ أذكار الصباح ولا يحفظ أذكار المساء. ومن أسباب الوقاية قراءة المعوذات دبر كل صلاة مفروضة مرة واحدة. ومن أسباب الوقاية قراءة المعوذات دبر كل صلاة مفروضة مرة واحدة، وأن يقرأهم 3 مرات بعد صلاة الفجر و3 مرات بعد صلاة المغرب. والمعوذات هم سور الإخلاص والفلق والناس، الإخلاص والفلق والناس. فقد أخرج أصحاب السنن 3 وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وفي لفظ: اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فذكرهن. ومن أسباب الوقاية قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال العلماء: كفتاه أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن. أيها الإخوة، إن المداومة على أذكار الصباح والمساء، والمداومة على تعويذ النفس والأهل والأولاد عند المناسبات، والمداومة على قراءة المعوذات دبر كل صلاة، لخير أسباب للوقاية من العين بإذن الله تعالى. لكن ينبغي على من قرأهن أن يكون مستيقنا بنفعهن بإذن الله تعالى، وإلا فلا فائدة. ولذلك قال ابن القيم في معرض كلامه عن طريقة اغتسال العائن والتي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل، قال: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. يعني أن يقول: أفعل ذلك للتجريب فقط وليس يقينا بها. هذا كلامه رحمه الله. فلا بد إذن من اليقين بأثر الأذكار قبل تلاوتها، على أن لا ننسى أمرا مهما جدا، وهو أن الذي يدفع الضر عن العبد على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. وما هذه الأذكار إلا وسائل أمرنا الله باتخاذها أسبابا كغيرها من الأسباب، فهي بذاتها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أما إذا ألم مرض بإنسان ما وشك أنه قد أصيب بالعين، فإن عرف من أصابه بالعين فأفضل علاج هو الاغتسال بغسل أو وضوء العائن، وطريقة الغسل ذكرناها الأسبوع الماضي في حديث سهل. أما إذا لم يعرف من أصابه فعليه أولا إن كان ذا معاص كبيرة كانت أو صغيرة أن يقلع عنها وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فإذا أقبل على الله كان أفضل من يرقيه هو نفسه، لأن هذا من تمام التوكل على الله، مع أن الاسترقاء وهو طلب الرقية مباح عند جمهور أهل العلم، إلا أن مباشرة القراءة من نفس المريض أسلم للقلب من التعلق بغير الله، فيضع يده على الجزء المريض ويقرأ من القرآن ما ثبت أنه يتعوذ به كالفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من خواتيم سورة البقرة والمعوذات. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ما يسترقى به ويتعوذ به، فعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. وصح في البخاري من حديث عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفذ على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وصح في مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتب السنة المحققة، فبسبب الجهل يلجأ بعض الناس إلى وسائل لا تنفع بل تضر، فضلا عن كونها نوعا من أنواع الشرك يلجؤون إليها ظنا منهم أنها تدفع العين وتمنعها، فيعلقون التمائم والودعات ويتخذون الحجب إما وراثة وإما امتثالا لبدع المشعوذين والكهان. قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وهو حسن. وروى أبو داود بإسناد صحيح إلى عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومن المسلمين من يعلق الأوتار على رقاب الدواب أو أيدي الأطفال ورقابهم وأرجلهم ردا للعين. عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري. وروى أبو داود وابن حبان أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت رأى عبد الله في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ورمى به ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومما هو مبتدع في رد العين ذر الملح في أنحاء البيت وتبخيره، ومما كان يفعله عباد الأشجار الهنود الذين يقدسون الأشجار القديمة ك كانوا يتمسكون بها أو بأي شيء صنع من خشب لاعتقادهم أنه يدفع الضرر عنهم. ثم انتقلت هذه العادة الوثنية حتى تلقفها بعض المسلمين بجهل، فإذا أثنوا على شيء قالوا امسك الخشب، وهم لا يدركون أصل هذه البدعة الوثنية. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن من يعلق التميمة من القرآن ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها، فقال: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوها، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضرر، وهذا منهي عنه، بل هو شرك، لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه. ثم ساق الأدلة، ومنها حديث عبد الله ابن عكيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أبو داود. ثم قال: ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثير في جلب النفع أو دفع الضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، من اعتقد في ذات التميمة. ومن اعتقد أنها أسباب فقط، وأن الله هو النافع الضار، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات، فهو مشرك شركا أصغر، لأنه ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل هي وهمية. قال: وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن فرخص فيه، وحصر ما ثبت من أحاديث النبي على تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم، قرآن أو غير قرآن، ولسد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن. أيها الإخوة، أشير في هذا المقام إلى اجتناب شيئين: الأول الشك وسوء الظن دون دليل ولا برهان، فإن بعض الناس يظن ظن الإثم، فينبغي أن نترك الوسوسة، وسوسة الشيطان الذي يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، فلا نشك في عين فلان أو فلانة أنها السبب في مرض ابنتنا أو ابننا، أو في تدهور علاقة فلان بزوجته، أو ما شابه ذلك، فليس جميع الناس مبتلين بالعين، كلا، فمن الناس من يعين ومنهم من لا يعين حتى لو لم يبرك. ونحن إنما ذكرنا لزوم القراءة ولزوم التبريك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وسدا للذريعة، وتحسبا واحترازا من الأذى، وإبراء للذمة. فالإنسان منا لا يعرف من أي قسم هو، فليس كل مكروه يحدث لنا هو بسبب عين فلان أو فلانة دون أدنى دليل. ولذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحري الدليل لما حدث لسهل على وجه اليقين، فقال: هل تتهمون أحدا؟ وما قال ما هل تظنون السبب أو تشكون في أحد ما، قال: هل تتهمون أحدا؟ فقالوا: نعم. لماذا قالوا نعم؟ قال: لأنهم قد سمعوا بآذانهم مقالة عامر بن ربيعة وهو ينظر إلى سهل ويقول: ما رأيت ولا مخبأة عذراء، كما صح في الحديث. فالشكوك والظنون ندعها جانبا. الشيء الثاني التنطع والغلو، فبعض الناس وخاصة النساء حتى لو ذكرت الله تعالى وأثنت على أطفال امرأة أخرى وذكرت الله كما ذكرت وبركت ومدحت شيئا يخصهم، قالت لها: أذكر الله، كأنها تكره أن تثني إطلاقا على أبنائها، حتى لو بركت، حتى لو قالت بارك الله فيهن، قالت أذكر الله. وهذا ليس من حسن الخلق، بل هو من سوء الخلق والتنطع، ومن أسباب جلب العداوة وشحن القلوب. فمن علم حسن مقصده وسلامة ألفاظه باستصحاب الدعاء بالبركة في كلامه ينبغي أن يشكر وأن يؤمن جانبه. نسأل الله للجميع الرشاد والسداد. عسى الله تعالى أن يحفظنا